بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة الرحبي رحمه الله تعالى في منظومته: باب ميراث الخنثى المشكل. لماذا قال المشكل؟ لأن هناك خنثى غير مشكل، غير المشكل الذي يمكن أن يتضح أو الذي اتضح بالفعل، هذا الآن خنثى غير مشكل، لكن المشكل الذي لم يتضح. قال: وأن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا يكون أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل، فابن على اليقين والأقل. هنا ذكر ثلاثة أبواب: ما يتعلق بالخنثى، ما يتعلق بالمفقود، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحمل. طيب، نبقى أولا عند الخنثى. والخنثى عند العلماء هو إنسان له آلة الرجال وآلة النساء معا، أو ليس عنده لا آلة الرجل ولا آلة المرأة. يعني رجل أو إنسان عنده فرج ذكر وفرج أنثى في نفس الموضع، فرج الأنثى وعليه من فوق فرج الذكر، أو العكس، أو ليس له شيء، إنما هو نتو وبروز وثقوب، يخرج البول من ثقوب، فحينئذ هذا خنثى. هذا خنثى، إما أن له آلة، إما أن له آلتين، وإما أنه ليس له آلة لكن يخرج البول من ثقوب. هنا الثقب يخرج منه البول، ما ندري إيش وراء الثقب هذا، فرج ذكر ولا فرج أنثى. قال، يعني أقرأ هنا من الخلاصة، لأن هنا مسائل لا بد أن نعرفها قبل أن ندخل في الخنثى المشكل. قال: اصطلاحا هو إنسان له آلة الرجال وآلة النساء معا، أو ليس له شيء منهما أصلا، ويخرج البول من ثقب، وفي هاتين الحالتين يشتبه الأمر، هل هو ذكر أو أنثى؟ لمعرفة أحكامه نحتاج أن نعرف هل هو ذكر فيأخذ أحكام الرجال، أنثى يأخذ أحكام الإناث، وبالذات في باب الميراث، هل نورث ميراث ذكر أو ميراث أنثى إذا مات قريبه. قال: الجهات التي يمكن وجود الخنثى المشكل فيها، يعني هل يمكن أن يوجد خنثى أب للحقيقة؟ أب خنثى يمكن؟ ليش؟ من الزواج من جاء أولاده خنثى؟ ولا أم ولا جد ولا جد، ما يتصور، صور الخنثى في الأولاد، في الإخوة، في الأعمام. قال: يتصور وجوده في أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء. فلا يمكن أن يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، لأنه لو كان أبا أو جدا لكان رجلا، ولو كان أما أو جدة لكان أنثى، ولا يكون الخنثى زوجا ولا زوجة، لأنه لا تصح مناكحته ما دام مشكلا. واحد يخطب الخنثى، كيف تخطب على أنه أنثى؟ يقول لك أنا رجال، كيف تقول أنه أنا رجال؟ طيب، هو ذهب يتزوج، قالوا أول مرة انظروا إيش هو، طب ما تزوجه، يمكن يكون أنثى. طيب، قال أحوال الخنثى المشكل. قال: الأولى أن يرجى اتضاحه، يعني يمكن أن يتضح، وهناك ما لا يمكن أن يتضح. قال: الأولى أن يرجى اتضاح حاله من ذكورة أو أنوثة، والثانية ألا يرجى اتضاح حاله بأن مات وهو صغير. مات صغيرا، هذا كيف سنعرف حاله؟ ما عرفنا هو ذكر ولا أنثى، فحينئذ يحصل إشكال في الميراث. يعني ولد خنثى وقلنا خلاص، يعني بعد أيام سيتضح حاله، مات، كيف نورث هذا؟ قال: أو بلغ الحلم ثم ولم يتضح، انتظرنا بلغ ولم يتضح حاله. قال: والأمور التي بها يتضح حاله على قسمين: قبل البلوغ وعند البلوغ. الحالات التي يمكن أن يتضح فيها حال الخنثى قبل البلوغ وبعد البلوغ. الخنثى موجود الآن في الواقع ولا غير موجود؟ موجود لكن نادر، ولا موجود؟ ها؟ يعني عندنا في العزلة أكثر من خنفة، أنا أعرف أكثر من خنفة صغار يعني موجودين، وعندكم كذلك. طيب قال: أما التي قبل البلوغ فبالبول، وهو أعم العلامات، قال نعرفه بالبول لوجوده في الكبير والصغير بخلاف بقية العلامات، يعني يمكن أن يعرف من خلال البول لأن الكل يبول، ما يمكن أن إنسان ما يبول. قال: فإن بال من آلة الذكر، يعني عنده آلة ذكر وآلة فرج ذكر وفرج أنثى، يبول من فرج الأنثى دائما ومن آلة الذكر ما يبول، إذن هو إيش؟ أنثى. طالما أنه يبول من فرج الأنثى إذن ليس ذكرا. طيب وجود هذا الذكر الذي فوق هذا يعني عيب، يمكن عملية جراحية ومستأصل، مستأصل له هذا الذكر ويستريح من ثوبه. العكس، يبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الفرج، عيب مشده، ما له عملية جراحية يغطي هذا العيب، يبقى رجل. طيب قال: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فأنثى، ويكون العضو الذي بال منه هو الصحيح، والآخر إنما هو بمنزلة العيب، أي فيجوز إجراء عملية جراحية لإزالة هذا العيب، لإزالة هذا العيب ما يبقى على هذا الحال. قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة، انتهى. طيب قال: وإن بال، انتهى كلام القرطبي، وإن بال من الآلتين معا، يبول من الفرجين ما مشكلة. قال: فيورث من حيث الأسبق، يعني أول ما يدخل الحمام يبدأ البول من آلة الأنثى 5 ثواني ثم يبول من الفنين، ينزل البول من الفرجين بعد ذلك. قلنا ننظر الأسبق، إذا كان يبدأ من آلة الرجل فرجل، إن كان يبدأ من آلة من فرج الأنثى فأنثى. قال: وإن بال من الآلتين معا فيورث من حيث الأسبق، فإن كان خروج البول من آلة الذكر قبل خروجه من آلة الأنثى فذكر، والعكس بالعكس. قال: وإن استويا في السبق، على طول يبول من السندين سبق، ما عرفنا الآن. قال: وإن استويا في السبق فعلى قولين للعلماء: القول الأول أنه يبقى مشكلا لعدم المرجح، القول الأول الآن يبقى مشكلا، طبعا هذا الآن يعني كان في الزمن الأول، الآن مع تطور الطب فحص الهرمونات وغيرها يمكن أن يتضح هو ذكر ولا أنثى من خلال الهرمونات وغيرها، يعني يعرف صغير ولا كبير يمكن أن يعرف. البعض يستحي، يعني أهله يقول لك عيب كيف، يعني يقول الناس يعني ما معهم خنثى لهم كيف، نيّلكم خنثى ليش، يعني إيش حصل لما أطلعوا خنثى، فيجلسوا ساكتين لا يطهروه لا يعملوا له شيء، ولما يكبر يكبر قالوا لا إحنا معنا ابن ولد ونهبس وخرج مع العيال ويلعب مع العيال في الشارع، إلا وكل ما كبره يعني لا جنب لا يعني أخلاق الإناث يميل إلى أخلاق البنات، واللعبها يعني خرج يلعب مع العيال جالس يلعب البنات إلى أن كبر إلا برض الثدي، يعني يحصل يعني حرك كبير، يحصل حرك كبير. طيب يقول هنا: وإن استويا أي بال من الآلتين معا سواء، فعلى قولين العلماء: الأول أنه يبقى مشكلا لعدم المرجح، وهذا قول أبي حنيفة وأحد القولين الشافعية وقول في مذهب الحنابلة، والثاني أن العبرة بالأكثر، الأكثر إيش؟ بولة، يعني نضيف لنا قرطة نحط كل قرطة كل قرطة فرد ونظرنا أي أكثر، الأكثر الذكر ذكر، الأكثر أنثى أنثى، هذا ما يرطونه. قال الثاني أن العبرة بالأكثر، فإن كان بوله من آلة الذكر أكثر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى أكثر فأنثى. يقول لك طيب كيف نعرف وهو يبول منهما جميعا ويتوقف منهما جميعا؟ هو نعم يخرج البول منهما جميعا لكن من أحد العضوين أكثر، يعني يضخ أكثر يعني في الآن عند الناس يعني ربع هنش ونص هنش وأكثر وأقل، طبعا هذا ما يكون هكذا، لكن قد يخرج يعني من إحدى الآلتين الضخ أكثر. نعم البداية سواء والنهاية سواء، لكن من أحد الموضعين يكون أكثر. قال الثاني أن العبرة بالأكثر، فإن كان بوله من آلة الذكر أكثر فهو ذكر، وإن كان من آلة الأنثى أكثر فأنثى، وهذا قول المالكية وقول الحنابلة وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وقول الشافعية. فإن استويا في السبق والكثرة بقي مشكلا. طبعا نادر يعني الأنثى والخنثى وجوده نادر، ثم وجود هذه الإشكالات كلها والاستواء من كل وجه كذلك أيضا نادر. ثم هذا كان في الزمن الأول، في هذا الزمن الآن عن طريق تطور الطب يمكن أن يعرف. قال أما النوع الثاني من العلامات وهي التي تظهر بعد البلوغ، يعني هذه العلامات الآن البول قبل البلوغ لكن بعد البلوغ. قال فنوعان: ألف علامات تخص الرجال وهي نبات اللحية، خروج المني من ذكره، فإن ظهر شيء من ذلك فهو ذكر، نبتت له لحية، خرج المني من الذكر فرجل. قال باء علامات تختص بالنساء وهي الحيض وتفلك الثديين، يعني بروز الثديين وتفلكهما وتفلك الثديين، فإذا تبين شيء من ذلك فهو أنثى، هذا يعلم بعد البلوغ، وحينئذ الآلة الثانية تكون باء العيب. ثم قال للخنثى المشكل حالتان: الأولى يرث فيها باتفاق، مع أنه خنثى مشكل ومع ذلك يرث باتفاق ما في أي خلاف. الثانية محل خلاف، يعني الآن مع أنه مشكل مع ذلك يورثه باتفاق، يبول من الآلتين سواء ونفس المقدار ومع ذلك يورثه ولا خلاف، لا في أي نزاع بين العلماء. كيف؟ قال أما التي هي محل وفاق بين العلماء فثلاثة أقسام: الأول أن يكون الخنثى ممن لا يرث بحال لأنه محجوب، يعني الخنثى هذا أخ والميت عنده ابن، نقول تطلع ذكر تطلع أنثى ما فيش لك شيء أصلا، أن محجوب بالذكر، أخ الخنثى أخ والأب موجود أيضا ليس له شيء، فهنا نقول له فقط نعرف أنت الآن ذكر ولا أنثى من أي مزوجك من أي مسائل أخرى، أما من أي الميراث هنا لا ما يلي. قال الأولى أن يكون الخنثى ممن لا يرث بحال لأنه محجوب حجب حرمان، سواء كان حجب حرمان بشخص أو حجب حرمان بإيش؟ بوصف. قال فلا يؤثر وجود الخنثى على الورثة، ومسألة الميراث كما لو كان الخنثى أخا مع وجود الأصل وارث الذكر أو الفرع الوارث الذكر، أو كان أخا لأم مع وجود الأصل وارث الذكر أو الفرع الوارث مطلقا، لأن أخ الأم لا يرث مع وجود هؤلاء، أو كان الخنثى أخا لأب مع وجود الأخ الشقيق كذلك. هذا الحال الأولى. الثانية أن يكون الخنثى هو الوارث الوحيد، أو يحجب من معه حجب حرمان فيأخذ التركة بأكملها، يعني الخنثى هذا معه ورثة لكن يحجبهم كلهم، كيف الخنثى يحجب الكل؟ يعني هو سيكون معه نوع فقط من الورثة. قال مثال حجبه لغيره: ما لو كان الخنثى ابنا ومعه أخ لأمه، إن كان ذكر الأخ لأم محجوب، وإن كان أنثى أيضا الأخ لأم محجوب، فهالك عن ابن خنثى وأخ لأم، الميراث كله لمن؟ للخنثى. إن كان ذكر أخذ جميع المال تعصيبا، وإن كان خنثى أخذ النصف فرضا والباقي ردا، فالأخ لأم ليس له شيء. قال الثالثة أن يكون الخنثى أخا لأم، ففي هذه الحال لا يختلف ميراثه، لأن الأخ لأم إن كان ذكر يأخذ كم؟ السدس، وإن كان أنثى يأخذ كم؟ السدس، معنى خنثى أخ لأم، هالك عن أخ شقيق وأخ لأم خنثى سواء، الخنثى يأخذ السدس والباقي الأخ شقيق، وإن تعددوا لهم الثلث، وإن تعددوا لهم الثلث، ثلاثة خنافي إخوة لأم لهم الثلث، ذكور ولا إناث كونوا ما كانوا كذلك، لو كان واحد أخ لأم خنثى وأخ لأم ذكر مشتركون في الثلث، أخ لأم أنثى وأخ لأم خنثى الثلث لهم. قال ثالثا أن يكون الخنثى أخا لأم، ففي هذه الحال لا يختلف ميراثه بين كونه ذكرا أو أنثى لأن فرضه السدس سواء كان ذكرا أو أنثى، فيرث السدس إذا انفرد ويشارك الإخوة والأخوات لأم الثلث إن تعدد. قال ويشمل هذا القسم ما إذا كان الأنثى أخا لأبوين أو لأب مع وجود بنت، يعني هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى. قلنا إن كان ذكرا أخذ الباقي تعصيبا، وإن كانت أنثى عصبهم على الغير، فهنا لا يضر، يبقى مشكل الذي يتضح إراثه واحد. قال ويشمل هذا القسم ما إذا كان الخنثى أخا لأبوين أو لأب مع وجود بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر، فإن الأخ الخنثى يرث بالتعصيب سواء كان ذكرا أو أنثى. وهذه الأقسام الثلاثة محل وفاق بين الفقهاء، هذه محل اتفاق. يبقى معنا الحالة الثانية التي هي محل خلاف، يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، التي هي بيت القصيد والتي تكلم عليها المصنف، وما تكلم على التي هي محل اتفاق، هذه المذكورة كلها لم يذكرها، وذكرها أمر مطلوب ومعرفتها أمر مهم، لابد أن تعرف، لئلا يظن الإنسان إن لم تذكر بالذات لو كان مبتدئا أن الخنثى كلهم على حال واحد، لا، الذي يتضح حاله له حكم، الذي لا يختلف ميراثه له حكم، ويبقى معنا من يختلف ميراثه كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الآن يعني عن طريق التطور قد يعرف. سبحانه.